فما يزال المنافق مغطرا حتى يقسم النور حتى يقسم النور نعم. ويميز الله بين المؤمن والمنافق. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حيوة قال حدثنا أرطاه بن المنذر قال حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة رضي الله عنه قال تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله النور حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم. وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة وكان النور لهم وكان النور لهم دليلا من الله إلى الجنة. فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة ابن حذيفة حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط صلب الله نور المنافقين والمنافقات. فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن وقتادة وحائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب. وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو الصحيح. قوله باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها وظاهره من قبله العذاب أي النار. قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال حدثنا ابن البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول إن السور الذي ذكر الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم. ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا هو الذي